الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أحبتي في الله، خمس بخمس تستطيع أن تعنون هذه الآيات، خمس في جانب هذا الطاغية وخمس في جانب المستضعفين. فماذا صنعت هذه الخمسة بهذا المجرم؟ وماذا صنعت تلك الخمسة بهؤلاء الذين استضعفوا في الأرض؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، بعد الحروف المقطعة الطاء والسين والميم. هذه التلاوة وهذه القصة قصة حق يقصها رب العباد، وهو يقص الحق ويهدي السبيل، يتلو على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر المكي وقومه مستضعفون أخبار فرعون. ماذا صنع فرعون بخمسة أمور؟ إن فرعون علا في الأرض، هذه الأولى، وجعل أهلها شيعة، هذه الثانية، يستضعف طائفة منهم، هذه الثالثة، يذبح أبناءهم، هذه الرابعة والثالثة، ويستحيي نساءهم، هذه الخمس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، الرابعة، ويستحيي نساءهم، الخامسة. تتمت الموضوع إنه لما يفعل هذا؟ إنه كان من المفسدين. أول أمر تلحظه في كتاب الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض. بالله عليك، لو أن إنسانا عاليا هل يعلو في الأرض؟ هل الأرض مكان للعلو؟ مكان الأرض هذه موطئ قدم يطاؤها الجميع، تلك الأرض نورثها يعني من نشاء من عبادنا، والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. إن فرعون علا في الأرض، فعلوه منتهي بالتسفل، لأن علوه ما كان إلا في الأرض. إن فرعون علا في الأرض، ماذا صنع؟ جعل الشعب الذي يحكمه شيعة، بغض الناس في بعض، جعل الناس يسيء بعضهم إلى بعض، ما جعل المحسن يحسن أو القوي يحنو على الضعيف، وما جعل الكبير يعطف على الصغير، وإنما جعلهم شيعة. ثم يذبح أبناءه. بني إسرائيل كانوا 600,000 في مصر، فقام فرعون بناء على قول من كاهن من الكهنة إن ولدا من بني إسرائيل سوف يولد ويكون زوال ملكك على يديه، قام فرعون بقتل 60,000 من الأطفال الذين ولدوا لتوه على مدار كذا سنة، 60,000 في هذا الزمن. نتكلم نحن عن أكثر من 4,000 أو 5,000 سنة، 60,000 قام بقتلهم في سبيل أن ينتهي أو مجرد الخيال أنه يزول. ثم لما استحر القتل كما قلنا في ذكور بني إسرائيل ويستحيي نساءه، سبحان الله، إجرام عجيب، جرائم ليست ضد الإنسانية فقط إنما ضد الطفولة، تذبح الطفل، سبحان الله، والقابلات اللي هم المولدات يعني الممرضات التي يستقبلن الدايات، سبحان الله، اللي بيستقبلوا المولود من بطن أمه، معروفات لدى الأجهزة الأمنية الخاصة، يسيرون خلفها ويعلمون أن فلانة لابد أن القابلة هذه تزور هذا البيت، فلابد أن هناك ولادة، فينتظر أمام البيت ثم يقتحم البيت، فإذا وجد ذكرا قتل وذبح أمام أمه، ذبح بالسكين. ولم يقل رب العباد يعني يذبح، لا، إن فرعون يقتل ويذبح، يعني قمة الإجرام، سبحان الله. فتذهب يذهب المختصون خلف القابلة، فإن كان ذكرا ذبح أمام أمه، ثم أخذت جثته مفصولة رأسه عن جسده إلى فرعون ليطمئن أن هذا من بني إسرائيل، من أطفال بني إسرائيل قد قتل، سبحان الله. فلما وجد كبار بني إسرائيل هذه المصيبة الكبيرة اتفقوا معه اتفاقا أن يدع لهم مواليد سنة، إن كده بجنس الجنس بني إسرائيل ينتهي. قال يا فرعون أنت تذبح مواليد سنة وتترك لنا مواليد سنة، يعني بالمعمية كده اقتل على سطر واترك سطر، سبحان الله. فولد هارون في عام الأمن، السنة اللي هي اتفقوا فيها على ألا يذبح سنة، ولد هارون عليه السلام. السنة اللي تليها وضعت يكابد أم الكريم موسى عليه السلام، فموسى ولد في عام القتل. بس في نقطة، وهذا أول درس، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمامه. هذه لك ولي العناية الإلهية، طالما راعتك. قال ربنا إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقلت لكم من قبل في فرق بين نظرة المؤمن ونظرة مدعي الإيمان، وفي فرق بين نظرة المسلم والمتمسلم. إيه الفرق؟ المؤمن والمسلم لا ينظر كلاهما من ثقب عالم الشهادة الضيق، ولكن ينظر من خلال آفاق الغيب الواسعة. ضربت لكم مثلا من قبل، أبو بكر يجلس في الغار فيرى ويسمع دبيب أقدام عمرو بن هشام ومعه، فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه فرأى ناس يبحثوا عنه حيا أو ميتا، 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أم ميتا، سبحان الله. وهو في الغار محصور، الغار ضيق صغير، أبو بكر ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق، وهو حقيقي، الحقائق تقول إن أقدام القوم ها هنا، وأبو بكر مع حبيبه على مرمى أمتار من هؤلاء المجرمين، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى. إذن هذا ثقب عالم الشهادة الضيق. انظر إلى آفاق عالم الغيب الواسعة التي لا يعطيها رب العباد إلا لرسله والكبار من المخلوقات. يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. والله من صفاته أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله لا يرى، ونحن أنا وأنت يا أبا بكر في هذه اللحظة في معية ربنا الذي لا يرى، فنحن بإذن الله لم نرى. إن الله معنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، والله يعصمك من النار، قد كفيناك المستزيد. كل ذي حمايات، سبحان الله. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول وينطق من نظرته لآفاق الغيب الواسعة، لا تحزن إن الله معه. خلاص. أيضا أصحاب موسى بنو إسرائيل لحق بهم فرعون عندما أرادوا الخروج من مصر، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. حقيقة البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، سبحان الله، لا شيء. فهم ينظرون فرعون من خلفه، إنا لمدركون. هذا أو هذه نظرة من ثقب عالم الشهادة الضيق. أما كريم الله موسى، الرد الأول قال كلا. ما معنى كلا؟ ما معنى كلا؟ يعني لن يدركوننا. كيف؟ يعني البحر أمامنا والأسلحة قليلة، وهذا سبحان الله، فماذا نصنع؟ كلا إن معي ربي سيهدين. هذه آفاق عالم الإيه؟ الغيب الواسعة. فموسى يولد في عام القتل، والله يوحي إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. خلاص، ألقته أمه في التابوت. لما أوحى رب العباد إليها ذهبت إلى نجار صنع لها صندوقا، قال لها لم تريدين هذا الصندوق؟ قالت لي ابن أخت أخشى عليه من القتل، فأريد أن أضعه في هذا الصندوق وألقيه في اليم. وأنت تعرف عاطفة النساء، يعني لا تستطيع أن تكتم أخبارا، بالله عليك أنت تريد أن تنشر في العائلة أو في القبيلة أو في العشيرة أو في المدينة كلها خبرا. قل لزوجتك يوم فلان سوف أقول لك سرا، بس بالله عليك إياك، بالذات أمك وبالذات أبوك وبالذات، سبحان الله، تصبح في الصباح تجد على السي ان ان والواتس اب والواتس ام والواتس خاله والواتس عمه، سبحان الله، لا اله الا الله. فالام المراه بطبيعتها سبحان الله، طبيعي انت تعملي شيء سر. قال ابن اختي، فبلغ هذا الرجل الادارات المعنيه كي يراقبوا اين يذهب هذا الصندوق. المهم القته في الصندوق في اليم، ذهب الى فرعون. يقول ابن القيم كم اراد او كم قتل فرعون من أبناء بني وذكور بني إسرائيل، إلا أن لسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك وفي بيتك، رب حاول رداه في ثعبانه. سبحان الله، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منه، قسم الناس درجات، يستضعف طائفة منه يذبح أبناءه ويستحني نساءه، إنه كان من المفسدين. هذه الخمسة التي كانت في صف فرعون. تعال إلى الخمسة التي جعلها الله لهؤلاء المساكين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذه واحدة، ونجعلهم أئمة، هذه الثانية، ونجعلهم الوارثين، هذه الثالثة، ونمكن لهم في الأرض، هذه الرابعة، ثم النتيجة، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سبحان الله، سارت الأحداث وتعرفون أكثر مني، وأنا بس أذكر بما عندكم من معلومات. عاش موسى في قصر فرعون على مدار 30 عاما، 30 سنة، ثم نزل القرية أو المدينة على حين غفلة من أهلها. تدركون قصة الإسرائيلي الذي يتصارع مع القبطي المصري، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. إلى أن جاء رجل من أقصى المدينة يحذر: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فتوجه تلقاء مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خلي بالك، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أما في سورة الكهف قال: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا. انظر إلى، أنتم تعلمون هذا لكن أنا أذكركم فقط، هنا قدم الربوبية في القصص على الهداية، وفي الكهف تقدمت الهداية على الربوبية، وفي الكهف يهديني من غير ياء في الآخر، وفي القصص يهديني فيها ياء. تتعجب من بلاغة القرآن وإعجابه. أنا طبعا موقن أنكم تعرفون، لكن إن شاء الله مجرد أنا مذكر، أذكر نفسي وأذكركم بما في كتاب الله. يقول ربنا في القصص: فلما توجه تلقاء مريم قال: عسى ربي أن يهديني. هنا موسى في موقف الضعف، موقف الخوف، موقف اللجوء إلى الله، فلا بد أن يقدم الربوبية على الهداية، هذا أمر. لكن في الكهف: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا، وقل عسى أن يهديني ربي. لماذا؟ لأن هذا يعني موقف تحتاج فيه أنت إلى قول الحق، فتريد أن تتذكر، فعندئذ قدمت الهداية على الربوبية. وفي كريم الله موسى قدم الربوبية على الهداية. ثم الياء في القصص: أن يهديني، لأن سيدنا موسى يريد هداية، لأنه ليس معه خارطة الطريق وليس معه أدوات الحديثة للهداية. سبحان الله، إنسان ولد في مصر لم يخرج أبدا قط إلى فلسطين، ويعبر صحراء سيناء وفيها متاهات عجيبة، وخارج منفردا من غير راحلة ولا ناقة ولا فرس ولا دابة، وإنما خائفا يترقب، سبحان الله العظيم. فتحتاج الهداية إلى مرحلة طويلة: يهديني. أما الذي نسي يريد أن يتذكر رب العباد فورا، فلا حاجة لوجود الياء. فقال ربنا: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني دون ياء، لأن أنت تريد الهداية الآن وليست على المدار الطويل. المهم، من العجب العجاب، عاش 10 سنوات في مدين بعد أن تزوج بنت الرجل الصالح، واشتغل عنده راعي غنم حتى تعلم الصبر. ثم عاد بأهله، وتفرقت من شدة البرد والصواعق والبرق والرع القطيع، وانطفأ ما معه من نار، وقال لأهلهم: كثوا إني أمست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لما ذهب إلى النار، العجائب المفاجئة الغير متوقعة، وجد لما اقترب من النار وجد النار تتحرك، فخاف، وقف، يجد النار تتوقف، يتحرك نحوها، تتحرك، إلى أن دخلت النار في شجرة، فإذا الشجرة تضيء كلها، جذعها وفروعها وأغصانها وأوراقها، سبحان الله العظيم. ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، واخلع عليك. سبحان الله. هنا يقول علماؤنا، أنا أكلم أهل العلم، كن لما لا ترجو، كن الأمر المستحيل الذي لا ترجو حدوثه، كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. الشيء المستحيل حدوثه خلي عندك يقين بحدوثه. كن لما لا ترجو اكثر رجاء فيما ترجو، سبحان الله العظيم. فان كريم الله موسى ذهب ليخبس نارا فعاد بالرساله. اخاف ان تكونوا نائمين. المهم سيدنا موسى لما بلغ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون، انا موقن 100% انكم متيقظين تماما ومبسوطين تماما وتسمعون اذان القلوب، لكن احرك فيكم فضيله الاستماع والانصات وانتم اهل فضائل دائما. المهم اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون في هذه اللحظه له غير طغيانه له وزير مجرم هامان، وله اصحاب رؤوس اموال سبحان الله كامثال قارون، ورغم انه قريب لسيدنا موسى، يعني قارون هذا اسرائيلي، قارون اسرائيلي سبحان الله، كان عالم كيمياء يحول الزئبق الى ذهب، يعني يحول المعادن الرخيصه الى معادن نفيسه. والعالم الى اليوم احنا في 2015 ميلاديه، اذا تكلفت المعامل الحديثة ان تحول الزئبق الى ذهب تتكلف اكثر الدول، يعني تتكلف اكثر من استخراج الذهب نفسه، لا احد في المعامل يحوله. لكن هذا الرجل كان من عبقريته ان يحول الزئبق الى ذهب بابخس الاسعار والاثمان والتكلفة سبحان الله. ولذلك لما قال له موسى هات زكاة المال قالوا مال، قال له مال من؟ قال مال الله، قال لا انما اتيته على علم عندي، ماله من؟ لم يخرج الزكاة لأنه اقتنع. فآدي الفرعونية الطاغية والهامانية المجرمة والمنافقة والقارونية الكانزة وبنو إسرائيل، وعلى سيدنا موسى أن يقابل هؤلاء. المصيبة والعجيب أن هذا الفرعون يعتمد من ضمن ركائز ملكه على السحرة، والسحر ما يقوم إلا على التخيل وعلى والظن، ولا يفلح الساحر حيث أتى. لكن الحديث عن هذا بقية بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تقول كتب السير ان فرعون كان عنده 60,000 ساحر، 60,000، وبعدين هم مكرهين على السحر، يعني لا يصنعون السحر من ذواتهم ومن خواطرهم. قالوا له وما اكرهتنا عليه من السحر، يعني اذا هم مكرهين على هذا العمل سبحان الله. والعجيب أن الدول المتقدمة، طبعا العين حق والسحر يعني قد يكون موجودا، لكن لا يعول الإنسان على هذا الأمر كثيرا. فمن فشل في الحياة مع زوجته يقول أنا مسحور، ومن فشلت في الحياة مع زوجها يقول معمول لها عمل، ومن تأخرت زواج ابنتها مضروب عين سبحان الله. طيب الجماعة اللي انتوا تذهبوا اليهم لفك هذا السحر، من فك السحر يستطيع ان يوجه الجن والشياطين هذه الى جهة اخرى. هل رأيت ربما بعضكم زار وكالة ناسا مثلا؟ هل في وكالة ناسا قسم رئيس قسم السحر والشعوذة؟ اكيد لا. هل في جامعة هايدلبرغ او في جامعة اوكسفورد او هارفارد او لندن او هذه الجامعات العالمية المصنفة في العشرين ثلاثين جامعة الاولى، هل في اقسام؟ لان سفينة الفضاء تريد ان تخترق المجال الجوي باستعانة بالسحرة؟ طبعا لا، طبعا لا. الانسان المؤمن ان الله يدافع عن الذين امنوا، فانت باذكار الصباح والمساء تستطيع ان تحصن نفسك وبيتك، هذا امر. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. أما أموالنا شبهات أو حرام، وعندنا ظلم في البيوت، وعندنا يتعالى بعضنا على بعض، زوج يتعالى على زوجته بنسبه أو ماله، أو زوجة تتعالى على نسبها على زوجها بنسب أبيها أو خالها أو المال الذي تركه له أبوها سبحان الله، وتظن أن الرحمة تنزل في هذه البيوت. أنا أريد أن أقول لابد أن نضع الأمور في نصابها. هل أفاد السحرة فرعون في ملكه لما اجتمعوا؟ قال موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة، يوم الزينة يوم أجازة للمصريين، يوم عيد رسمي في الدولة عشان كل الناس تحضر، وأن يجمع الناس وأن يحشر الناس ضحى. سبحان الله، يحشر الناس ضحى. فاجتمعوا، تقدم موسى وقال لهم، قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. سبحان الله. الحوار الآخر، السحرة تقدموا إلى الطاغية، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ إحنا نشتغل عندك مجانا من سنوات طويلة، عشرات السنين. المجرم بيشغلهم يكرههم على السحر من غير إيه؟ مرتبات ولا مقابل. أئن لنا أجرا، أعطينا أجر إن كنا نحن نتغلب على موسى ونثبت ملكك؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. كانوا لا يقابلون فرعون إلا يعني لماما سبحان الله، لا بالعكس، أنتم نقربكم كمان ونضعكم في المطبخ سبحان الله. فالقوم السحرة والآلاف هذه اجتمعوا فيما بينهم وتشاوروا وأصروا النجوى، وبعدين عرضوا القضية على كريم الله. إما أن تلقي، يعني أنت تبدأ بضربة البداية، أم نحن عشان أولادنا بتوع الكورة يفهموا، أم نحن نبدأ ضربة البداية؟ سبحان الله. قال بل ألقوا، هات ما عندك. موسى في هذا الوقت ليس بجواره على قوة الأسباب وقانون الأسباب إلا أخاه هارون فقط، هو هارون، وأمامه الآلاف، والناس بالإيحاء عندها استعداد لتقبل ألاعيب السحر وخيالاته. الإيحاء مهم، يعني أنا أستطيع أن أقول لك مثلا فضل الله هذا المسجد من يعني وكل مساجد الدولة الحمد لله من النظافة المكان بفضل الله عز وجل، جزى الله خيرا من يقيم على شؤونها، وأعظم عملا عند الله تنظيف بيوت الله سبحانه وتعالى. بل بالعكس، المسجد هنا وكل المساجد رائحتها زكية الحمد لله لما يقوم عليه القائمون عليها من خير. لو قلت لك هذا المسجد من الجمعة الماضية وعددنا كبير، السجاد لم ينظف جيدا، وفي بعض من الحشرات، وقد تصيب هذه الحشرات الجلد بأن تقرصه، لو واحد عنده بالإحاء سبحان الله يستشعر هذا الأمر، يستشعر أن قدمه تريد أن يرش فيها، يبتدي يرش فيها بحق وحقيقة، تلتهب، فلما تلتهب ينقلب الظن إلى إيه؟ يعني في استعداد نفس القضية. فسبحان الله العظيم، الشعب كله وهو يعني يطلع على المبارزة والمباراة القوية هذه لتقرير مصير رسالة موسى عليه السلام، حق وباطل، وموسى ليس معه إلا أخاه هارون. لكن لا، إذا كان الله معك فمن عليك؟ بالله عليك يعني خليها في حياتك. والقرآن في يعني من مقاصده أن يثبت عقيدة المؤمن، والقصص كده، يعني إذا كان رب العباد معك فمن عليك، وإذا كان الله ليس معك فمن فائده. إذا كان الله معك فكل الكون والأكوان كلها معك، لا ترحل من الأكوان إلى المكون، ولكن ارحل من الأكوان، ارحل من الأكوان إلى المكون، ولا ترحل من المكون إلى الأكوان. فإذا أنت رأيت العوالم من حولك سبحان الله العظيم، أنت إذن مع الأكوان، مع القوة، مع المال، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هؤلاء السحرة، هذا كذا، هذه كذا. فألقى السحرة حبالهم وعصيهم، 60,000 عصا وحبال وأنابيب تشبه البلاستيك فيها سائر الزئبق التي جاءت من معامل قارون. وعندما تضرب الأنبوبة البلاستيكية الطويلة على الأرض والزئبق يريد أن يستقر فيها مع أشعة الشمس وأن يحشر الناس ضحى، يخيل إلى الناس أن هذه الأنابيب تسعى تتحرك. وصل الأمر أن دب الخوف في قلب الكريم. المسألة مش سهلة زي ما أنت متخيل، سبحان الله العظيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا بلفظ العظم: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك لتلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني اللي عامل لك سحر مش ممكن يصنع. تقول أصل خالتي كانت عايزة تزوج بنتها ولا تزوج بنتها لابني وإحنا رفضنا، وبعدين عملت له سحر فأديله 60 سنة لم يتزوج. لا بلاش الكلام، سبحان الله. الله لم يشأ أن يتزوج ولدك ابنة خالتي من فضل الله عليك، احمد ربنا، ربنا صرف عنك العيلة دي كلها، انت واخد اختها، يعني خلاص الحنية نزلت على العائلة والقبيلة. سبحان الله، الحمد لله، ينجيكم منها ومن كل كرب، سبحان الله، لا اله الا الله. لكن لا، حريص على هذه. الله هو المتصرف في هذا الكون. يعني الله يكتب ان ابنه اذا زوج ابن خالته ويجي واحد مشعوذ او ساحر يقول: لا والله لا تسير قدرة الله وانما تسير قدرتي انا كساحر. هل هذا كلام في العقيدة؟ احنا عايزين نعيد ترتيب اوراقنا مرة اخرى. العقيدة تكون قوية. لا اله الا الله، اي لا فاعل في هذا الكون بحق الا الله سبحانه وتعالى. فاوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، انك انت الاعظم، والقنا في يمين تلقب ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ثبت الله الكريم فالقى عصاه. تخيل انت ناس من سنوات طويله شغلتهم السحر والشعوذه والقاء العصب وعمل الالاعيب والتحايلات، ولكن سيدنا موسى مجرد عصا في يده، غصن شجره، لكن مع قدره الله يلقيها فاذا هي تلقف ما صنع. خلاص التقمت عصا موسى لما انقلبت الى حيه هذه الالاف المؤلفه، وبدون مقدمات، لان صاحب الحرفه عارف القضيه واسرارها، السحره فاهمين اين الحق واين الباطل. فورا مجرد ان التقمت عصا موسى الحيات او الحبال والعصي والانابيب تلك، اذا بالسحره يسجدون لله رب العالمين. فالقي السحره ساجدين، ليسوا ساجدين فقط، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. في طه هنا يقول فرعون: يعني عايز من الواجب يستأذنوه ليدخلوا في حومة الإيمان، لو قطعنا وأصلبنكم في جذوع النخل، وهدد تهديدات رهيبة. قالوا له: انظر، الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فقل يا رحمن يا رحيم. قالوا: اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. اريد ان اخذ ملمح بسيط قبل ان انزل من هذا المكان الشريف. الحوار الذي تم بين السحر وفرعون، بالله عليك عد معي بالثواني. يعني هذا وعدهم بالتعذيب وبتقطيع الايدي والارجل، سبحان الله، والتصليب في جذوع النخل، ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا: اخذ ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. على اكثر تقدير دقيقتان، ولا اكثر دقيقتان، يعني كم ثانيه؟ 120 ثانيه. وسجدوا سجده، هذه السجده تقريبا قد ايه؟ دقيقه. يبقى دقيقتين استماع تهديد ودقيقه سجود 3 دقائق. فكان قام بقتلهم جميعا، فب3 دقائق ورثوا جنه عرضها السماوات والارض. الانسان يصبر ساعه، انما هي صبر ساعه. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احبتي في الله، لكل انسان يرى نفسه ضعيفا او مخذولا او غير موفق، الله يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. لم يمن الله على القوي ده، على استضعفوا في الارض، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. سبحان الله. فانت ايها الانسان الضعيف اذا اتقيت رب العباد يمكن لك محبه في قلوب الناس، سبحان الله العظيم يمكن لك سبحان الله قدره على العطاء بفضل الله عز وجل. لا تميل الى افكار هنا او افكار هناك، وانما لك رؤيه واضحه من كتاب الله ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انني اريد ان اقول قبل ان اغادر المكان هذا، ان المسلم او المسلمين انا ادعوهم لان يعاملوا من يكرهون، من يحبون اقصد، ان يعامل من يحبون من اقاربهم وزوجاتهم وابناء عمومتهم وابناء خولتهم كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم اعداءه الذين يكرهونه. يعني شوف الرسول كيف كان يعامل اعداءه. لما جاءه عكرمه قال يطلع عليكم عكرمه ابن ابي جهل من هذا الشعب، جاء مسلما هو لم يسمع منه اسلام، عشان عكرمه كان مهدر دمه وابوه فرعون الامه، ياتيكم عكرمه من هذا الباب من هذا الشعب فلا تسبوا اباه فان هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فلما ظهر عكرمه ودخل مصافحا نبينا صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب الذي ركب يعني فرس الهداية ودابة الاستقامة، الذي هاجر من الكفر إلى المعصية ومن بيت أبي جهل إلى بيت المسلمين. سبحان مرحبا. ثم بعد ذلك تولى عكرمة من ضمن قوات المسلمين الكبار، سلمان رضي الله عليه الباحث عن الحقيقة يباع من راهب إلى راهب ومن بلد إلى بلد حتى يشتريه يهودي في المدينة ويبحث عن هذا الذي وصف بالكتب المقدسة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم سبحان الله وكان عبد يباع ويشترى رغم أنه كان عزيز في بلاده، سبحان الله الرسول يضعه بعد ذلك في كابينة القيادة في المقدمة في إدارة غزوة الخندق، غزوة الخندق، لأن لا نميز الناس بقبائلهم أو عشائرهم أو أموالهم، إنما نميز إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحبتي في الله، إن العبد يجب أن يستشرف الأمل. وسورة القصص ونريد أن نمر، هذه أول صفحة في كتاب الأمل أو موسوعة الأمل لكل إنسان مستضعف في هذه الأرض. نسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت ربحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وآخر الصلاة قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لن نطيل في الدرس لأننا أطلنا في الخطبة، نؤكد على بعض المعاني التي جاءت في خطبة اليوم إن شاء الله. أولا، الإنسان يحتاج دائما إلى أن يجدد إيمانه، وتجديد الإيمان أن يصحح الإنسان عقيدته، وأن يصحح مع الله توحيده، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. علماء العقيدة يتكلمون في هذه المحاور الثلاثة. هذه الثلاثة موجودة في سورة القصص وموجودة في سورة طه، عشان ما لا نخرج من إطار الكلام عن صراع الحق والباطل، سيدنا موسى ومن معه، وهؤلاء الذين يظنون أن يعني سبحان الله العظيم يعني قد دانت الدنيا له. عبد الملك بن مروان كان عنده 29 سنة، أمير المؤمنين في دمشق، اللهم أمن دمشق والشام وكل بلاد الإسلام وأعد أهلها إليها سالمين غانمين يا رب العالمين جميعا، كل بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين، وندعو الله أن يؤمن الله السر في كل العالم، لأن العالم لن يتقدم إلا بمنظومة أن يكون متصالحا مع نفسه. وأول نوع من أنواع السلم أن تسلم البيوت في داخلها. الذي ليس عنده السلم شخصي لن يستطيع أن يؤثر في قضية السلم العالمي. لا بد أن يكون الإنسان متصالحا مع نفسه. وإزاي يكون متصالح مع نفسه؟ أن لا يكون في قلبي حقد ولا ضغينة سبحان الله، ولا شحناء، ولا غل للذين أمنوا، ولا حسد للإنسان، ولا غش للمسلمين. هذه منظومة السلم النفسي، ثم منظومة السلم العالمي. بهذا المنطق يعني هبار بن الأسود لما رأى أن زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تهاجر إلى أبيها، نخس الدابة التي تركبها وكانت حامل في السادس أو في الشهر المتقدم يعني من شهور الحمل، فوقعت زينب رضي الله عنها من فوق الناقة فأشهدت ما في بطنها، وظلت تنزف سنوات إلى أن ماتت. هذا الإنسان يعني سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد غريب وعجيب يوم الفتح قال ما تظنون أني فاعل بكم، كل الناس حوله الذين آذوه من قبل، ما تظنون أني فاعل بكم. هنا منطق القوة، هو داخل منتصر، لكن كيف كان داخلا؟ لو صورناه صلى الله عليه وسلم بكاميرا فيديو، قالت كتب السير دخل مكة مطأطئا رأسه حتى مست لحيته صدره وقربوس سرجه، ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل متواضعا هكذا. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطرقاء. بالله عليك انت تسمع القصة دي وحافظها اكثر مني 20 مرة، طب نطبقها عمليا. هل لنا مثلا نقول نص المسجد لا يكلم زوجته من اسبوعين مثلا؟ يعني مش المسجد ده المسجد الجر، خلي بالك انت سبحان الله، المسجد ده من 3 اسابيع، خلي بالك انت، هم درجات عند الله. طيب لو رجعت وفتحت صفحة جديدة، ها، وزي ما شيخنا الله يكرمه يقول ده حصلت يعني، كان بيدي محاضرة في اخواننا في امريكا، يقول يا اخواننا ايه رأيكم نتعاهد اليوم كل واحد يرجع يقبل يد زوجته، ايه رأيكم؟ اتفقنا؟ فسكتوا. فواحد كده من ضمن قال يا شيخ انت بتأمرنا بان نقبل ايدي زوجاتنا اليوم؟ قالوا نعم. قالوا بس انا مش متزوج. قال له بوس ايدك وش وظهر. الحمد لله الذي عافاك. فبالله عليك لما ترجع، لما ترجع ان شاء الله اليوم، اذهبوا فانتم الطرقاء. انت غضبان مع اخوك، مع جارك، مع زميلك في العمل، مع زوجتك، زوجه مع زوجها، مع خاله، مع عمه، مع ابن عم، اي واحد سبحان الله. لو طبقت كلام رسول الله، ها، يبقى سبحان الله الفجر طلع ولا ما شاء الله. فسبحان الله ابننا حاطط الاذان الديك والله سبحان الله. هو الديك ما هو الديك؟ يقال انه كان طائر في زمن ما وكان يؤذن لصلاه الفجر وله عرف جميل وشعر اجمل وكان يظهر الذكور على بقيه القطيع، لكن مع من ساعه الدجاج الابيض لا بيأذن ولا يعرف اذان واصبح من الجنس الثالث والرابع ويخلق ما لا تعلمون. المهم ما علينا. المهم فنرجع الى البيت لنفتح صفحه. هكذا تجديد الدين في القلب، تجديد اليقين في القلب، تجديد ان افتح صفحه جديده. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ايه؟ اصل الناس بتفسر على ثلاث قرون، وفي اللي فسر على ثلاث عقود، وفي فسر على ثلاث سنوات، وفي ثلاثه اشهر، وفي ثلاث اسابيع، ولكن حقيقه الحديث ثلاثه ايه؟ ثلاث ليال، ثلاث ايام بس. ولا في حد عنده تفسير ثاني؟ عنده نص اخر؟ ثلاث ايام. طب اليوم الرابع؟ يقول العلماء اذا جاء اليوم الرابع ولم يكلم احدهما الاخر، اوقف ملك الحسنات هنا وملك الحسنات هنا فلا يكتب لهما حسنة حتى يصطلح. يصلي ويصوم ويحج ويعمل ويتصدق، كل ده في الهواء، كل ده ضائع. خلاص يبقى نرجع الى ونريد ان نمن. انا اريد ان اقول ان هذه اول صفحة في صفحة الامل. ليه؟ لان الله هل نصر المسلمين في بدر وكانوا اعزة ام كانوا اذلة؟ ها؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه؟ اذلة لمن؟ ها؟ لله سبحانه وتعالى. طب لما كنت اذيع لله سبحان الله يستتبع هذا ان اوصف بما وصف الله به المؤمنين، قال فيه اذلة على الايه؟ على المؤمنين، ها؟ اعزة. طيب اين ذل للمؤمن؟ الموطؤون اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ احاسنكم اخلاقا؟ الموطؤون اكنافا؟ الذين يألفون متواضعين سبحان الله العظيم. التواضع زي الرفق، ما وضع في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شان. زي فرعون على في الارض فاغرقه الله من معه. ونريد ان نمن هذه صفحة جديدة من صفحات الامل. سبحان الله، الامة في حالة مخاض وقد يكون عسرا، ولكن المريض الذي طال مرضه من له من شافي غير الله؟ ها؟ طيب طال مرضه في علة؟ ايه في علة، اللي هي اول شيء تكفير سيئات ورفع درجات واعطاء حسنات ورضا من الله. وبعدين انا لو زرته مش عادي، لا. يقول الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني. يقول يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد، او لو عدته وجدتني انا عنده. من عاد مريضا فاضت الرحمة من مفرق شعره الى اهم صدمه. لو انت بدل ما تطلع على السوق وتطلع وما رش شيء اليوم مثلا، الحمد لله الدولة هنا تأذن وتسمح بالزيارات للمستشفيات في اوقات معينة. مر على مستشفى قسم الرجال، واخد بالك انت، اي قسم، الكسور، العظام، البطنه، القلب، اي كلى، اي شيء سبحان الله، وزور اي واحد، السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالك يا اخي؟ ربنا سبحانه وتعالى يعجل لك بالشفاء. مين انت؟ انا اخوك. اخويا مات، ما هو زي بعض الله يرحمه، بس انا اخوك اللي عايش يا سبحان الله، احنا كلنا متنا. فيعني هو مش هو يتعجب. طب بالله عليك، هل نصحنا ابناءنا اللي تزوجوا وزوجته حملت فراحت توضع؟ خلاص عندكم في البلد زمان، ولا في القرية، ولا في البادية، ولا في البدو، ولا في الحاضرة، لو ذهب الزوج مع زوجته وحضر الولادة كانت تكتسي القبيلة كلها بالعار. مع ان الاسلام ماذا يقول؟ انا عايز ابنك يروح مع زوجته عند الولادة حتى يعلم مدى الأسى والتعب والصعوبة والألم الذي يعتصر زوجته عند الولادة. يقول لك يعني انتم بتعملوا ايه؟ يعني تحملوا توضعوا قاعدين في البيوت تربوا لنا العيال، تعملوا حاجة يعني سبحان الله، فيصيبها بالإحباط. يا سيدي احضر معاه، المشكلة دي فيها. طب بلاش دي، لو ان جارك بعد الفجر كده ليه ان انت بتتسابق انت وام اسماعيل في الحديقه هيبلغ عنك مستشفى الامراض صح ولا الرجل اتجنن يعني بكبر في السن وتهبل في ايه قال يجري مع زوجته طب يعني انت احسن من رسول الله ولا انا احسن من رسول الله متى نقدم شريعتنا على عاداتنا ومتى نقدم عقيدتنا على ما ألفناه في أقوامنا سبحان الله ونحن نصنع ما لا نريد أن نكسر العادات ولكن إذا خالفت العادات دين الله وخالفت ما ألفناه من اجتماعيات عقيدتنا الإسلامية والله من نقدم ماذا نقدم نقدم العقيدة أم العادة سبحان الله فالإنسان المؤمن يجب أن يعيد صياغة إن لم تستطع أنت ربي أولادك على هذا ربي أولادك على هذا ألم يقل لك جدك يوما شوف يا ابني عايز أديك وصية أنت تتزوج قول أيوة يا جدي أنا كان زمان من 70-80 سنة طب يا ابني إحنا علمونا آبائنا هو جدك اللي بيقول خلي بالك لما تحب تعمل شيء لا تستشير فيه زوجتك ليه يا جدي يا ابني أصلا عمي علمني الله يرحمه الحمد لله مات سبحان الله شاوروهن وايه وخالفوهن طب انت بتستعبطوهن وما تشاوروهن ليه ما دام انت ناويهن على مخالفتهن فما بالك بالمشاورهن الا لا اله الا انت وانت بلفو لا اله الا الله هل انت افضل ام رسول الله الذي شاور ام سلمة في صلح الحديبية واخذ من مشورتها باذن احنا يجب ان نحول العادات الى دين ونعود الى ديننا صعب ونجدد ايماننا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة سبحان الله إذن المقارنة العجيبة في سورة القصص ودي النقطة المهمة جدا أن فرعون على في الأرض وأم موسى خائفة على ولدها رضيع وبعدين أرضعيه فإذا خفت عليه فأرقيه في اليم فهذا الضعف وهذه البراءة تقف يوما ما أمام هذا الجبروت يزول الجبروت والطغيان وتظل هذه البراءة والنقاء والصفاء والنبوة والاختيار والاصطفاء هكذا سبحان الله العظيم ينصر الله الحق على الباطل فالله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يا صاحب المشكلة اعلم أن لك رب يحلها في لحظة ويا صاحب الدين اطرق باب الله يسد دينك ويا أيها الذي تبحث لابنك عن عمل أو ابنتك عن زوج رزق الله وخزائنه ملأ ولكن اطرق باب الله بصدق ويقين رب العباد سبحانه وتعالى يعطيك من فضله كما قال أبو اليزيد رحمه الله لما ركب السفينة ولعب بهم الأمواج وخاف الناس أن يغرقوا في قصة تحفظونها قالوا له يا أبا إسحاق أما ترى ما نحن فيه قال ما لك الأمواج وأذكرنا أن نغرق فقال سجد ثم رفع رأسه قال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك فسكن البحر أنت في دعائك ويا رب أريتنا قدرتك أصبحنا فرق وشيع ومذاهب ونتناحر سبحان الله أريتنا قدرتك أرنا رحمتك أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد اللهم ألف بين قلوب المسلمين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم انصر أصحاب الحق يا رب العالمين اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا مبدلين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا رب أمن هذه الدولة وكل دول المسلمين والعالم الإسلامي من كل مكروه وسوء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.